بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. تفسير آية الكرسي مع فضيلة الشيخ موفق ابن سليمان الحربي. فأولاً أحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء والاستماع بإخوان لنا في الله، نتدارس أمراً عظيماً مهماً، أمراً عظيماً مهماً. وها نحن في هذا اليوم 18 من الشهر الرابع من عام 22 و400 وألف، ونتدارس بإذن الله في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، ونسأل الله أن يفسح له في قبره وأن يتوب علينا وعليه. هذه الكلمة والموعظة كما قلت في أمر عظيم مهم، وأما أهميته، أهمية هذه الكلمة، فلأنها أولا عموما في آية من آيات كتاب الله، ولو أننا جلسنا المجالس الطويلة في تعقل وتفهم كتاب الله سبحانه وتعالى لما كان ذلك كثيرا. لو أننا جلسنا المجالس الطويلة في بيوتنا وفي مساجدنا وفي قاعات دراستنا نتأمل ونتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى لما كان ذلك كثيرا. وكيف يكون كثير ونحن نقرأ وندرس ونتعلم كتاب الله جل وعلا وكلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون هذا كثير؟ الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ومدح نفسه سبحانه وتعالى وأثنى على نفسه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الآيات. إذن هنا يمدح الله سبحانه وتعالى نفسه ويثني على نفسه بأنه أنزل هذا الكتاب، يعني أنه أنزل شيئا عظيما. وبالفعل قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. إذن إذا هديت لهذا الكتاب قرآن وأحببته وأحببت تفسيره وأحببت تعلمه فاعلم أن الله أراد بك خير. وإذا انصرفت عنه ما تأملته ولا تدبرته واتخذت هذا القرآن مهجور فما أراد الله بك خير. كيف يريد الله بالإنسان خير وهو يعرض عن كتابه وعن كلامه سبحانه وتعالى؟ أفضل الكلام وخير الكلام. إذن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب روح وهداية، ثم أن الكلام عن هذه الآية بالخصوص وهي آية الكرسي هذا يعني له أهمية عظيمة، لأن آية الكرسي كلنا يعلم فضلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سأل الصحابي: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال بعد ردود قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. انظروا كيف يهنئ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العلم، لأن يعني العلم شيء عزيز، العلم شيء عزيز، العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف شيء عظيم جدا، شيء عظيم يهديك من الضلالة وينير لك الطريق، وأنت بدون علم ما تعرف، وأنت بدون علم جاهل، والجاهل يفسد أكثر مما يصلح، الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأن أبا المنذر عرف رضي الله عنه علم هذا أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم. إي والله، وهنيئا لنا نحن أن تعلمنا أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم تلك السورة ثم أمره أن يذهب فيقرأها على الصحابي الجليل، قال: إن الله يأمرك أن تقرأ هذه السورة على من يعرف اسم الصحابي؟ هناك سورة أمر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على صحابي، من هو هذا الصحابي؟ تصوروا عظم هذا الشرف العظيم، الله من فوق سبع سماوات يأمر رسول الله: يا رسول الله اذهب فاقرأ سورة من القرآن على صحابي. وأنه شرف عظيم. من هو؟ هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال رحمه الله: يا رسول الله وسماني الله؟ يعني سماني الله؟ قال: اقرأ فقرأ هذه السورة عليه. قال: نعم. فبكى رضي الله عنه وارضاه. فيقول بعض أصحابه الذين طلبت العلم عنده لما حدثهم بهذا الحديث يقولون له: تبكي؟ قال: نعم. أولا أبكي وقد ذكرني الله سبحانه وتعالى؟ أولا أبكي وقد ذكرني الله عز وجل وأمر النبي أن يقرأ علي؟ ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. سألوه: هل أنت سعيد؟ فرحت وسعدت؟ قل: كيف، الله يأمر نبيه أن يقرأ علي السورة يذكرني الله ولا أفرح؟ والله أنه فرح عظيم وسعادة عظيمة. لذلك اعلموا يا أخوان أننا في سعادة عظيمة وفي خير عظيم لما نجلس في مجلس نتعلم فيه كلام الله ونتدارسه ونتفهمه. وما أكثر الآيات التي لا نعلم تأويلها، ما أكثر الآيات التي لا نعلم تأويلها، يعني لا نعلم تفسيرها. لسنا مثل عبد الله بن مسعود، ابن مسعود يقول: والله لو أن هنا أعلم أن هناك أحد من الناس أعلم، يعني أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لذهبت إليه وتعلمت منه، ونحن ما أزهدنا في العلم. أو لا يكون عندنا مجالس العلم ومجالس الخير والدروس، فكثير بعضنا يزهد فيها، يزهد فيها، وهذا غبن وخسارة. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا إلى العلم ويحببنا فيه ويحبب العلم إلينا، ويجعلنا من الذين يحبونه ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم هذا العلم، حتى يشرح الله صدورنا وينور الله قلوبنا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. طيب يا أخوان، علمنا أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا فقط؟ لا يا أخي، العلم يراد منه، العلم يراد منه ماذا؟ ماذا؟ ارفع. العمل. العلم يراد منه ماذا؟ العمل. الآن علمت أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، ماذا تفعل؟ تحفظها وتحرص على تفسيرها وتحرص على تعليمها لأولادك وتحرص على ذكرها في المجالس ونشرها بين الناس وعلى قراءتها في الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على قراءتها. إذن ليس فقط من الإنسان منا يعلم أن الربا حرام ثم يذهب يأكل الربا، ماذا أفاده العلم؟ العلم يراد منه ماذا؟ يراد منه العمل. لما تعلم أن الله أمر بالصلاة، بالزكاة، بصلة الرحم، بالصدقة، ببر الوالدين، لا تتعلم ثم تقف، لا، تعلم ثم اعمل بالعلم الذي تعلمته، اعمل بالعلم الذي تعلمته يا عبد الله. إذن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أنك بعد أن علمت، يعني هنيئا لك هذا الشيء العظيم، هو أنك علمت أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. ثم بعد ذلك يا أخواني في الله، العلم يراد منه العمل، العلم يراد منها العمل. إذا علمنا أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، نحرص على حفظها وعلى معرفة تفسيرها وعلى تعليمها لأولادنا ونسائنا وبناتنا وعلى ذكرها في مجالسنا. جلسنا مجلس، نجعل في مجلس في بيت ولا في مكان ولا في عمل ولا غير ذلك، نجعل مجلسنا في خير، مرة نذكر آية الكرسي، مرة سورة الإخلاص، ومرة كذا، حتى ننتفع، ننشر العلم حتى نحن نستفيد ونفيد غيرنا. إذن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. يقول أهل العلم: لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ آية الكرسي ماذا فيها؟ هل فيها الكلام عن أمور من المعاملات؟ هل فيها كلام عن أمور من الأمور الاقتصادية أو أمور النكاح والزواج والطلاق أو تربية الأبناء؟ فيها عن ماذا؟ ماذا آية الكرسي ماذا فيها من أولها لآخرها؟ كلام عن ماذا؟ عن التوحيد. نعم، جزاك الله، عن التوحيد. فلذلك كانت أعظم آية في كتاب الله. يعني العلم الذي تتعلمه يا أخي المسلم، تتعلمه في أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وما هي الأشياء التي يفعلها الله سبحانه وتعالى، وما الأشياء التي لا تنبغي له عز وجل والتي نفاها عن نفسه، يعني علم التوحيد، اعلم أنك تعلمت أعظم علم. أعظم علم تعلمته هو علم التوحيد. لذلك كانت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الإخلاص هي ثلث القرآن، لأن سورة الإخلاص ما فيها إلا التوحيد. فلذلك نحرص عليه على التوحيد، لذلك نجد كثيرا في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم علم تتعلمه. أعظم علم تتعلمه أن تتعلم التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ثم تنشر بين الناس، ولك أعظم الأجر على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إذن يقول الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه أول جملة وأول كلمات في هذه الآية العظيمة، أنه لا إله إلا، يعني هذا ابتدأت هذه الآية بهذه الجملة العظيمة: الله لا إله إلا، حتى نعلم فضل هذه الكلمة لا إله إلا الله، نعلم فضلها. إذن ابتدأت هذه الآية بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ دعوته بها. إذن وهذه الآية هي التي تدخلنا في ماذا؟ في الإسلام. هذه الجملة هي التي تدخلنا في الإسلام، الله لا، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قلتها أفلحت، وإذا ما قلتها فاعلم أنك خاسر، وأعلم فاعلم أنك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو. لذلك تعلمون أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول ما أنكر على قومه ماذا أنكر عليه؟ إيه نعم، قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. هذا قال لهم: تعبدون شيء أنتم تنحتونه وتخلقونه وتصنعونه، كيف تكون هذه؟ ثم لما كسر الأصنام ماذا هدفه؟ هدفهم أن يثبت لهم أن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تضر ولا تنفع ولا تستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الإله الأحد الصمد سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه لذلك، فكان أن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل الآلهة، نترك هبل ونترك اللات ونترك العزة ونترك منات ونعبد إلها واحدا؟ إذا كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيا خسارة من لا يطبقها، ويا خسارة من ينقضها. يقول لا إله إلا هو ثم يعبد إيش؟ الأصنام، ثم يعبد القبور، ثم يتقرب إلى السحرة، يتقرب إلى الكهان، يتقرب إلى أحد من دون الله سبحانه وتعالى بالذبح أو بالاستغاثة أو بالدعاء أو بغير ذلك. هذا خاسر خسارة عظيمة، هذا ليس له نجاة يوم القيامة، لأن الذي يموت على الكفر، الذي يموت على الكفر نسأل الله العافية، فهذا كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى يا أخواني في الله، من الذي استنكر الشرك؟ استنكره من في قصة في سورة النمل؟ من الذي استنكر الشرك؟ ماذا؟ أي جزاكم الله الهدهد. انظر ماذا قال: قال: إن أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ، اسمعها الكلام، اللي صدر من ماذا؟ من دابة، من الدواب، طير من الطيور، وأصبح أعقل من بعض بني آدم. بعض بني آدم ما عنده عقل، يذهب يتقرب للأولياء ولا الأصنام ولا القبور ولا الأوثان، ما عنده عقل. هذا الهدهد هو طير ضعيف، قال: ألا يسجدوا لله، إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سبحان الله، كيف صدر هذا الكلام من هدهد؟ فلذلك هذه أول جملة وأهم شيء ينبغي أن تعرف يا أيها المسلم، دائما تعلم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقول هذا وتكرر هذا، وتعلمه لأولادك وتعلمه لأهلك، وتخبرهم أن ما يعبد من دون الله فهو باطل ويؤدي إلى الكفر والشرك. ثم قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم ماذا نسمي هذان؟ ماذا نسميهما؟ اسمان لله. الاسم الأول ما هو؟ ما هو الاسم الأول؟ الحي. والاسم الثاني القيوم. ويا أخواني في لله، تعرفون أن الله عز وجل له أسماء عديدة. ولماذا الله له أسماء عديدة؟ لأن الشيء يقول أهل العلم لأن الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه، وإذا كثرت عظمة كثرت أفعاله وكثرت صفاته وكثرت أسماؤه. هل يوجد أعظم من الله جل وعلا؟ أبداً. لذلك كانت أسماؤه كثيرة سبحانه وتعالى. إن تريد الرزق فهو رازق، وإن تريد العفو فهو يعفو، وإن تريد المغفرة فهو الغفور، وإن تريد الرحمة فهو الرحيم إلى غيرها، وإن تريد السمع فهو السميع، وإن تريد البصر فهو البصير. إذن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذان كما قلت ما هما؟ اسما من أسماء الله. وكل اسم من أسماء الله نستفيد منه ماذا؟ ماذا نستفيد من كل اسم يا أخواني في الله؟ نستفيد صفة، نستفيد صفة من صفات الله. الحي، ما هي الصفة التي يتصف بها الله؟ إيه، ما هي الصفة؟ الحياة، بارك الله فيك، الحياة. والقيوم صفة القيومية. إذن الحي صفة الحياة، يعني أنه سبحانه وتعالى ليس بميت بل هو الحي، هو الذي يهب الحياة. وذلك قال الله عز وجل لنبيه لما أراد أن يقول على من تتوكل، قال له توكل على الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. إذن الحي نأخذ منه صفة لله وصفة الحياة، صفة الحياة. وحياته جل وعلا حياة تامة كاملة، ليس مثل حياتنا نحن. أين كنا قبل سنين؟ ما كنا شيء، كنا عدل. وأين نحن بعد أعوام مقبلة؟ نموت. لكن من الأول والآخر والظاهر والباطن والذي لا يموت جل وعلا؟ من الذي لا يموت؟ هو الله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القيوم، ما معنى القيوم؟ القيوم هو القائم بأمر السماوات والأرض. شوف كيف الله يعلمنا صفاته. من الذي يقوم على رزق الناس؟ وما الذي يقوم على موتهم وحياتهم، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء، وينعم من يشاء ويبئس من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويأتي بالشمس ويأتي بالقمر ويأتي بالمطر ويأتي بالريح ويخرج الزرع من الأرض؟ من الذي يقوم بكل هذا؟ من هذا؟ الله جل وعلا. إذن هذا معنى القيوم. لما يسأل من القائم على المدرسة، أو من القائم على التجارة، أو من القائم على البيت، ما معنى ما من القائم؟ يعني ما الذي يرعاه، يرعى شؤونه؟ وهذا هو الله جل وعلا الذي قام على أمر السماوات والأرض، وبه تقوم السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن تنطبق السماوات والأرض لانطبقت، ولكن من الذي يمسك السماوات ويمسك الأرض ويمسك النجوم ويمسك القمر؟ نرى القمر سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو، جرم عظيم معلق في السماء لا يزيد ولا ينقص في ارتفاعه. من الذي جعله في هذا المكان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ويا أخواني، هذه ينبغي أن تؤدي إلى زيادة توحيد في قلوبنا وزيادة معرفة الله سبحانه وتعالى. ذاك الله عز وجل يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أم خلق السماوات والأرض. انتبهوا لأفعال الله سبحانه وتعالى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، جعل خلالها وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. إذن هنا يبين الله بعض أفعاله سبحانه وتعالى وخلقه. هو خلق السماوات، وهو خلق الأرض، وهو الذي أجرى الأنهار، وهو الذي أنزل الأمطار، وهو الذي أخرج العيون وأخرج النباتات وجعل الحدائق والأزهار. من فعل هذا غير الله جل وعلا؟ هذا معنى القيوم. لذلك يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة ما هي؟ النعاس. ما هي السنة يا أخوان؟ النعاس. إذن هنا يبين الله جل، هنا ينفي الله عن نفسه صفة نقص. ما هي صفة النقص هذه؟ نعم يا أخوان، هنا في اليمين، في يمين المسجد، ما هي صفة النقص التي نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى؟ ما هي؟ النعاس. لأن من الذي ينعس ويحتاج إلى النوم؟ من هو؟ الضعيف أمثالنا الذي يتعب. نحن إذا عملنا أنت نتعب ثم نحتاج إلى الراحة، لكن من الذي لا يتعب سبحانه وتعالى ولا يحتاج لا إلى نوم ولا إلى ولا تصبه نوم ولا نعاس ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى زوجة ولا إلى ولد؟ منه الله جل وعلا. هذا معنى لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال قوته ولكمال حياته سبحانه وتعالى. إذن لا تأخذه سنة ولا تأخذه إيش؟ نوم. لماذا؟ لأنه جل وعلا لو أنه نام سبحانه وتعالى من الذي يقوم على أمر السماوات والأرض؟ أنت يا أيها صاحب البيت، إذا نمت ولو كان هناك أحد من أولادك مستيقظ أو ما تدري ماذا يفعلون، ما تدري. لذلك ترون الأمور المهمة في الدولة تبقى 24 ساعة. لماذا؟ لأنه لو غفل أصحابها ربما حصل ما حصل، أو لا، الأمور المهمة الضرورية هذه تبقى 24 ساعة تعمل. لماذا؟ لأن لو غفل أصحابها وتركوها فترة ربما حصل الذي لا ينبغي أنه يحصل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقوم على أمر السماوات والأرض ليلا نهارا، سبحانه جل وعلا لا يتعب ولا ينام ولا ينعس ولا يحتاج إلى معين ولا إلى مساعد. هذه نستفيد منها يا أخوان. ماذا نستفيد منها؟ أنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني يا عبد الله، إذا أردت أن تدعو الله، أردت أن تصلي، أردت أن تذكر الله، أردت أن تتصدق، أردت أن تسبح، فاعلم أن ربك مطلع عليك ويراك ليلا نهارا. لا تقوم في الساعة في آخر الليل وتقول ربما ربي لا يراني أو أنه ينعس الآن أو لا. يا أخي يا عبد الله، والله يراك الله لو قمت في الليل ولو قمت في النهار أو في وقت الظهر أو كنت في بحر أو كنت في سفر أو كنت في بر أو في حضر، فإن الله مطلع عليك ويراك. ما تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك يا أخواني، ينبغي لنا أن نستحي نحن بعضنا الذي يسهر على ما حرم الله في أواخر الليل. ها يا أخوان، يسهر على ما حرم الله في أواخر الليل، هل يظن أن الله نايم؟ هل يظن أن الله لا يرى؟ هل يظن أن الله غافل ما يسمع ولا يطلع في أواخر الليل وقت نزول الله سبحانه وتعالى ويقول هل من داع، هل من مستغفر؟ هو أمام هذه، أمام بعض الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر يسهر عليها، يرى ما حرم الله عليه ويسمع ما حرم الله عليه. هذا ما يتقي الله ولا يعلم أن الله يراه، وهذا وقت فضيل. إذن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، ينبغي أن نخشاه ونستحي منه سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الآثار الإسرائيلية، يعني تروى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن موسى عليه الصلاة والسلام سئل هل ينام ربك؟ فقال له الله سبحانه وتعالى خذ شيء، يعني أنا أين فيهما ماء، إنا أين، إما زجاجة أو غير ذلك، وامسكهما. فمسكهما موسى في أول يوم، ثم ثاني يوم، ثم نعس وسقطتا من يده. فقال الله، يعني قال الله عز وجل هذا يحدث للسماوات والأرض لو نام ربك يا موسى. إذن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذه فيه ماذا؟ إثبات ملك الله الشامل الكامل لكل شيء. إثبات ملك الله الشامل الكامل لكل شيء، يعني إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فأول ما تطلب يا عبد الله أطلب منه الذي له ملك السماوات والأرض. أول ما ترجو أرجوه هو، أول ما تستغيث، أول ما تدعو فادعه سبحانه وتعالى واطلب منه هو عز وجل، لأنه له ما في السماوات والأرض. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والجواب ما هو؟ لا والله، ما هناك خالق يا ربي غيرك يرزقنا من السماء والأرض، ما هناك خالق إلا أنت يا الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني لو أراد الله عز وجل أن يمنع عنك يا عبد الله نعمة من النعم، فوالذي نفسي بيده لو ذهبت إلى الناس كلهم اجتمعوا ما آتوك هذه النعمة، لو حلمت مثل نعمة العافية، نعمة البصر، نعمة الولد، والله لو اجتمع أهل الأرض شرقهم وغربهم وجنهم وإنسهم ما أعطوك هذه النعمة. لماذا؟ لأن المعطي والمانع هو الله. ولو أراد الله أن تأتيك ما استطاع أحد أن يمنعها عنك. لذلك أول ما تلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي بيده قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. إذن يقول الله عز وجل هنا له ما في السماوات وما في الأرض. هذه كلمة شاملة عامة، ما تركت شيء، ما تركت شيء، حتى النملة في جحرها، وحتى الحبة في السنبلة، فكلها لله جل وعلا. ولو أراد الله أن يمنعها والله ما استطعنا أن لها سبيل. إذن له ما في السماوات والأرض، هذا دليل على ملك الله الشامل التام الكامل لكل شيء، لكل شيء. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤتيك آتاك، وإذا أراد الله أن يمنعك منعك سبحانه وتعالى. إذن يقول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه مسألة الشفاعة، هنا يثبت الله سبحانه وتعالى الشفاعة، لكن الشفاعة بعد إذن الله جل وعلا، بعد إذن الله سبحانه وتعالى. وهل يأذن الله الشفاعة للكفار؟ لا والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إذن المشرك عباد الأصنام والأوثان والقبور وعباد هؤلاء ما يشفع فيهم، ما يشفع فيهم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله، إلا بعد إذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي إلى إلى إلى إلى ربي فأسجد فأسجد فيتركني الله ما شاء أن يتركني، فيقول ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه، ارفع رأسه وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. إذن حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، ولا يشفع إلا في من يقول، إلا في المسلمين، إلا في من يقول لا إله إلا الله. الشفاعة العظمى هذه غير، هذه حتى يبدأ الحساب، حتى يبدأ الحساب. لكن الشفاعة في الرحمة، أن يرحم الله من أن يرحم الله بعض الناس، أو أن الله سبحانه وتعالى يخرجه من النار، فهذه تكون خاصة بمن يقول لا إله إلا الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمن لما أتى وصلى على من صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أنزل، والله أنزل من فوق سبع سماوات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. نزلت في من هذه؟ نعم، أي من هو رأس المنافقين؟ أي نعم، عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالمغفرة والرحمة، قال: إن الله خيرني، إن الله خيرني، وأنا بين خيارتين، إن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم، سوف أستغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل شفاعة النبي في هذا المنافق، لأنه كافر، كافر، الكافر لا تقبل منه الشفاعة، لا تقبل فيه الشفاعة. الذي يدعو أحد من دون الله صنم، أو يذهب إلى يذبح من دون الله، أو يذهب إلى أناس من الناس ويظن أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، ويقول: أنا في حسبك، أو يا حسين، أو يا حسن، أو يا أو يا كذا ويا كذا، يدعو من دون الله، هؤلاء لا تقبل فيهم الشفاعة، يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله عز وجل. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني تقبل الشفاعة بس لكن بعد إذن الله. والله سبحانه وتعالى يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، ولا يرضى عن الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى الله عز وجل لعن من يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إذن يقول الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما بين أيديهم ما هم عاملون في مستقبلهم، وما خلفهم ما قد عملوا. إذن علم المستقبل وعلم الشيء الذي ذهب، هذا يعلمه الله جل وعلا، ماذا سوف يحصل لك غدا، بعد غد ماذا، إذا تزوجت أو لا لم تزوج، إذا رزقت أو لا ترزق، إلى غيرها من الأمور، هذا الذي يعلمها الله جل وعلا. هذا هل سؤال الآن، هل الجن يعلمون الغيب؟ ما هناك دليل في القرآن، أو في أكثر من دليل في القرآن، من يأتيني بدليل؟ نعم، ماذا في قصة سليمان؟ بارك الله فيك. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن سخرهم الله لسليمان، مثل ما قال الله سبحانه الله، الجن سخرهم الله لسليمان، يعملون كما قال الله له ما يشاء من محاريب وتماثيل. طبعا التماثيل لا محرمة في عصرنا، لكن في عصر سليمان غير، شرع سليمان غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم. أما في شرعنا التماثيل ممنوعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: أرسلك على أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن يعملوا له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت. إذن كانوا يعملون، هذه والله عبرة عظيمة في الآيات في سورة سبأ، كانوا يعملون. فدخل سليمان عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يصلي وكان يتكئ على عصا من طول القيام، يتكئ على عصا من طول القيام، يصلي يتكئ على عصا من طول القيام. فقبض الله روحه في ذلك الوقت، سبحان الله، نبي يا اخوان، وقبض روحه وهو ايش؟ وهو يصلي. يعني دل على ان ممكن تقبض روحنا ما ندري متى، واحنا نصلي واحنا على طاعه واحنا على معصيه، فينبغي لنا ان نتقي الله. هذا نبي ما تاخر ولا تاخر ولا تقدم، امر الملك بقبض روحه فقبض روحه وهو قائم يصلي. فكان الناس يرونه يصلي قائم، فظنوا انه ما زال ماذا؟ حيا. فاخذت الجن تعمل، الجن تعمل في عملها، لان دخل هو الى مصلاه، دخل، وكانه كانوا يرونه من خارج المصلى يصلي، فما استطاعوا، يخشون ان يدخلون عليه وهو يصلي. فاستمر يقرا وقبض الله روحه وهو يصلي. متى علموا انه مات؟ لما اتت دابه الارض فاكلت هذه العصا، اكلت العصا فسقط عليه الصلاه والسلام. فهذه الفتره هي، لو انهم كانوا يعلمون الغيب لعلموا انه مات، ولكن بعضنا هداهم الله يظن ان بعض الناس يعلم الغيب، كالسحره والمشعوذين والدجالين يظن انه يعلم. ولا يعلم الغيب الا الله، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون. إذن هؤلاء يستعينون بالجن حتى يعرفون بعض الأمور، ثم يأخذ بها أموال الناس، يقولون تعالوا نحن نعلم كذا ونعلم كذا من أمور الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. إذا قال الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن لا يمكن أحد أن يطلع على شيء من علم الغيب إلا من أذن الله له بذلك. والآن انقطع هذا الأمر، كان هذا في أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، يوحي الله له من أمور الغيب ما شاء. إذن حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف البشر وأشرف المخلوقات لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، أخبره الله سبحانه وتعالى أن سوف يحصل كذا وسوف يحصل كذا وحصل. لكن هل أحد يعلم ما يكون وما سوف يكون في المستقبل؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لذلك ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني بشيء من معلوماته، إلا بما شاء، يعني الذي شاء الله سبحانه وتعالى يخبره. والآن انقطع الوحي، لا يقول أحد الآن يوحى إليه، انقطع الوحي. فلا أحد يدعي الآن علم الغيب إلا كاذب، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه يقول عنه ابن عباس: هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، موضع قدمي الرب، وهو أمام، وهو دون العرش. كم نسبة الكرسي للعرش؟ كحلقة في فلات، سبحان الله العظيم. انظروا إلى عظم خلق الله عز وجل. السماوات هذه التي نراها عظمها بالنسبة للعرش مثل حلقة في فلات. انظروا الآن لو تخرج إلى صحراء وترمي حلقة، أي حلقة من الحلقات، دائرة يعني من حديد أو غيرها، ترميها في الصحراء، كيف تكون نسبة هذه الحلقة إلى الصحراء العظيمة؟ ليس لها، صغيرة جدا. كذلك هذا السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة في الفلات، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة في فلات. لا إله إلا الله، كم عظم خلق الله جل وعلا. ولكن من منا يقدر الله حق قدره؟ ما منا أن يقدر الله حق قدره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض هذه في قبضته عز وجل، والسماوات تطوى يوم القيامة وتكون في يمين الرحمن سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن السماوات والأرض لو وضعت في الكرسي لوسعها الكرسي. فكم عظمة هذا الكرسي؟ عظيم جدا جدا. ثم قال الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما. ما معنى لا يؤوده؟ لا يشق عليه، وأيضا لا إيش؟ لا يتعبه ولا يعجزه. قال الله عز وجل: وإذا الموؤودة إيش؟ سئلت بأي ذنب قتلت. لماذا سميت الموؤودة موؤودة؟ لأنها نعم تدفن وحية، فيأتي عليها التراب فيثقلها التراب، يثقلها فلا تستطيع أن تخرج فتموت. واضح؟ هذا معنى وإذا لا يؤوده، يعني لا يتعبه، لا يثقل عليه جل وعلا، لا يثقل عليه ولا يتعبه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال قوته سبحانه وتعالى وقدرته. ولا يؤوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض، لا يتعب الله جل وعلا، لا يتعب الله. نظن أن الله يريد أن يرتاح، يقال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام وما مسنا من لغو. من الذي يقول أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ارتاح في اليوم السابع؟ من؟ اليهود كما قال الأخ: قبحهم الله عليهم لعائم الله. يقولون قبحهم الله، لماذا تتخذون، يسألوا لماذا تتخذون هذا اليوم عطلة؟ قال: لأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ارتاح في هذا اليوم، فنحن لا نعمل شيء، نرتاح مثل ربنا. قبحهم الله، لعنة الله عليهم. وهذا قليل بالنسبة لهم، هم قالوا يد الله مغلولة، وقالوا أن الله فقير ونحن أغنياء، فهم يقولون هذا الكلام. ولكن الله عز وجل لا تأخذه الله عز وجل لا يؤوده حفظهما. ثم قال: وهو العلي العظيم. العلي العظيم مثل الحي القيوم، ماذا نسمي هذان؟ اسمان لله عز وجل. العلي ماذا نأخذ منها؟ صفة إيش؟ العلو. والعظيم صفة العظمة. يقول أهل العلم: العلو لله ينقسم إلى ثلاث أقسام، وكلها ثابتة له جل وعلا. من يعرف ثلاثة أقسام؟ علو ماذا وعلو ماذا وعلو ماذا؟ علو الذات، وعلو القهر والغلبة، وعلو الصفات. أعيد: علو الذات، وعلو القهر والغلبة، وعلو الصفات. علو الذات يعني لو سئلت أين الله، فماذا تجيب؟ ماذا تجيب؟ في السماء. هل فيها شك يا أخوان؟ الله يهديكم، ما فيها شك. أين الله يا أخوان؟ في السماء. روى صحيح مسلم عن عمران بن حصين لما أتى ذلك الرجل وضرب الجارية، ضربها، غضب وضربها، قال: يا رسول الله، إني فعلت كذا وكذا وضربت الجارية، أريد أن أعتق. قال: ائتي بها. فأتى جاء ترعى الغنم، جارية ترعى غنم، فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ ماذا أجابت؟ في السماء، يعني في العلو جل وعلا. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. حاكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمنة، لأنها أثبتت أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه في السماء، وأن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعطيني دليل آخر على علو الله جل وعلا؟ هذا من التوحيد يا أخوان، ما ينبغي أن نجهله. أي دليل؟ سورة المعارج، سورة الرحمن، العرش استوى جزاك الله خير، والعرش فوق السماوات جزاك الله خير. أيضا أين سبحانه وتعالى؟ هذا فيه أيضا صفة العلو: سبح اسم ربك الأعلى. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد لماذا؟ لأنه فوق، فوقنا جل وعلا. لذلك قال فرعون، قبحه الله، قال: يا هارون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. إذن موسى أخبر فرعون بأن ربه أين؟ السماوات. إذا قال يا هامان ابن لي صرحا، الصرح هو البناء العالي، البرج العالي، حتى أطلع في السماوات وأرى إله موسى. هذا علو إيش؟ علو الذات. علو القهر والغلبة، قال الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. يعني الله مثل ما تقول أن هذا، تقول مثلا، تقول هذا أتى هذا جيش مثلا من الجيوش وغلب البلدة وعلى عليها، إيش تقصد على عليها؟ تقصد أنه ماذا؟ سيطر عليها وقهرها، سيطر عليها وإيش وقهرها. ثم هذا العلو القهر والغلبة. العلو الثالث علو الصفات. ما معنى علو الصفات؟ يعني ليس هناك صفة من صفات الله غير طيبة، وإن صفات إنما صفات الله كلها علية، كل صفات الله علية يعني طيبة يعني كريمة. مثل ما تقول هذا الرجل صفاته ماذا؟ هذا أخلاقه طيبة عالية، وهذا أخلاقه غير ذلك. إذن الثلاث أنواع العلو ثابتة لربنا جل وعلا في القرآن وفي السنة، وكان عليها السلف الصالح رضوان الله عليه. إذن العلي العظيم، ما تجد أحد أعلى من الله جل وعلا لا في ذاته ولا في صفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ماذا قال النبي في تفسيرها في حديث أم سلمة عند الإمام مسلم؟ ماذا قال في تفسيرها؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. عجيب هذا الدعاء، من أراد منا أن يتعلمه موجود في تفسير ابن كثير. موجود أين؟ في تفسير ابن كثير، عند تفسير أول آية أو أوائل الآيات من سورة الحديد، من أراد أن يحفظها موجود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الذي عليه ديون، لأن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره؟ اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. أين أصحاب الديون؟ وما أكثرهم ما يدعون بهذا الدعاء على الله أن يقضي ديونهم. والله قليل من ألجأ إلى الله، والله قليل من ألجأ إلى الله. إذا أردنا حاجة ما قمنا في آخر الليل ودعونا، أو ما رفعنا إيدينا، نذهب نلتمس نلبس أحد يشفع لنا وواسطة يتوسط لنا وكذا وكذا، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ينبغي أن نلجأ إليه قبل كل شيء. العظيم صفة العظمة وهو أن ما هناك شيء أعظم من الله جل وعلا، أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأعظم من العرش سبحانه وتعالى، وخلقه عظيم وهو في نفسه عظيم وصفاته عظيمة. إذن هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على أنه عظيم، وعطاؤه جل وعلا عظيم، عطاؤه ماذا؟ عظيم، وعذابه نسأل الله سبحانه وتعالى العافية أيضا عظيم. إذن كل شيء فيه سبحانه وتعالى عظيم، ومن أراد منا أن يعرف عظمة الله فليقرأ بعض الآيات في سور القرآن الكريم. إذن هذه تفسير هذه الآية العظيمة، آية الكرسي. لماذا سميت بآية الكرسي؟ سميت بآية الكرسي لأن الكرسي قد ذكر فيها، لأن الكرسي قد ذكر فيها، فعلينا أن نتأملها ونحفظها ونحفظها لأولادنا، ثم بعد ذلك نعلمها إياه، نعلم أولادنا تفسيرها ومعناها حتى ينتفعوا بها. الأمر الذي بعد ذلك، هل هناك أوقات تشرع فيها قراءة هذه الآية؟ ما هو الجواب؟ نعم، مثل ماذا؟ أول وقت فضل. نعم، أي نعم. ودبر إذن عند الصباح والمساء، ودبر كل صلاة، وعند إيش؟ وعند النوم. نعم، وعند النوم. إذن هذا يدل على أن هذه الآية، وورد غير ذلك أيضا، لكن هذا يدل على أن الآية عظيمة. نحن لو حفظناها حتى نقرأها إذا أتينا للنوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صدقك وهو كذوب في الحديث المشهور، قال لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. ومن كان منا فيه مرض أو فيه أذى ماذا يفعل؟ أيضا يسترقي بها، هي والفاتحة والسور العظيمة يسترقي بها، هي رقية عظيمة أيضا. إذن يا أخواني في الله، هذه بعض المواضع التي شرع لنا لنحن نقرأها فيها، في أذكار الصباح والمساء، خلف الصلوات، وعندما ماذا؟ نخلد إلى النوم، حينما نبات نقرأ هذه الآية العظيمة. إذن هذه أوقات شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها فيها، وينبغي لنا أن نحن نعتني بالقرآن ما استطعنا، وبهذه السورة خصوصا، والسورة التي لها فضل، هذه الآية خصوصا والآيات والسورة التي لها فضل، نعتني بها ونحرص عليها ونعلمها من هم تحت أيدينا من زوجات ومن ذرية، لأن نحن مسؤولون عن ذلك، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء. لكن نحن ينبغي لنا أن نبذل الأسباب ومن الأسباب تعليمهم ما ينفعهم، ومن الأسباب إبعادهم عما يضرهم. إذن هذه الآية هذا تفسيرها، وهي الآية فيها أكثر من ذلك، وتحتاج أيضا إلى أكثر من هذا الكلام، ولكن لعل في هذا كفاية. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزجنا في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13467.